الأطفال يولدون لكن الرجال يصنعون. الأطفال يولدون من قبل الأمهات لكن الرجال يصنعون من قبل الآباء. فهذه قاعدة نفيسة عظيمة لا بد أن نهتم بها. الأطفال يولدون لكن الرجال يصنعون. الأطفال يولدون من قبل الأمهات لكن الرجال يصنعون من قبل الآباء. فهذه قاعدة نفيسة عظيمة لا بد أن نهتم بها. الأطفال يولدون لكن الرجال يصنعون. الأطفال يولدون من قبل الأمهات لكن الرجال يصنعون من قبل الآباء. فهذه قاعدة نفيسة عظيمة لا بد أن نهتم بها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، ربنا سبحانه وتعالى يجري مقاديره في كونه على وفق حكمته لا على وفق قدرته. الله تبارك وتعالى يجري مقاديره في كونه على وفق حكمته لا على وفق قدرته. خلق الله عز وجل السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وهذا من حكمته سبحانه. أما قدرته فهو أن يقول كن فيكون، ومع ذلك خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. وقال تبارك وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. الباء في قوله تبارك وتعالى بظلمهم يعني بسبب ظلمهم، فلو أن الله عز وجل آخذ الناس بالعدل بسبب ظلمهم ما أبقى أرضي دابة تدب، وهذا بقدرته وبعدله سبحانه وتعالى. لكن الله عز وجل يؤخر بحكمته، فالله عز وجل يتصرف فينا لا بقدرته وعدله وإنما بحكمته وفضله. لو آخذنا على ذنوبنا ما ترك على ظهر الأرض شيئا حيا، لكنه يؤخرنا لحكمة سبحانه وتعالى. وقد كلفنا الله عز وجل بعبادته، بل ما خلقنا إلا لعبادته، وذلك مصداقا لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا أسلوب قصر وحصر، فالله عز وجل ما خلقنا إلا لعبادته. فالله حكيم ونحن مكلفون، الله حكيم ونحن مكلفون. ولا يصح في حكمة الحكيم في مسألة التكليف أمران، لا يصح في حكمة الحكيم في مسألة التكليف أمران. الأمر الأول أن يمر قرابة ربع عمر الإنسان في غير ما خلق له قبل أن يبلغ. والأمر الثاني الذي لا يصح في حكمة الحكيم هو أن يكلف الإنسان أول ما يولد، وأن يجري عليه القلم من أول عمره، فلا يصح في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى لا أن تمر سنوات ربع العمر في غير ما خلق الإنسان من أجله وهو العبادة. ولا يصح أيضا في حكمة الحكيم سبحانه وتعالى أن يكلف الإنسان أول ما يولد وأن يجري عليه القلم من أول يوم في عمره، لا هذه تصح ولا هذه تصح. إنما اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن يعود الإنسان ويدرب من أول يوم يولد فيه على ما خلقه الله عز وجل من أجله، حتى إذا جاء وقت التكليف ألفه مستعدا قادرا على أن يقوم بالتكليف الذي كلفه الله إياه. أنا أقول إن هذه القاعدة سر عظيم في أمر التربية، ومع ذلك فإني أجد هذه القاعدة تكاد تكون مختفية تماما في سلوك الناس، بل حتى في كلام الناس، ولا حتى بالدعاوى. من منا يشعر وهو يربي ولده أنه يقوم بهذه المهمة العظيمة، أنه يحضر ولده لعبادة رب العالمين؟ من منا، من منا وهو يربي ولده يربيه وفي نيته، يربيه وفي ترتيبه وخططه، أنه إنما يربيه يحضره إلى الساعة التي إذا أمر فيها كان مستعدا. من؟ أظن أن هذا من القلة بمكان يحتاج منا إلى أن نقف مع أنفسنا وقفة في هذا المجال. اقتضت حكمة الله عز وجل أن يخلق الإنسان قبل أن يكلفه بقرابة ربع العمر تقريبا. لماذا خلقه ولما يكلفه بعد؟ خلقه من أجل أن يتعود، من أجل أن يدرب على أمور العبادة وما لا تصح ولا تتم العبادة إلا به، حتى إذا جاء وقت التكليف وجد الإنسان مستعدا لينطلق في طاعة الله تبارك وتعالى التي ما خلقه إلا لأجله. من الذي يقوم بهذا الدور العظيم؟ الدور العظيم الذي هو تحضير الإنسان الصغير ليعبد الله رب العالمين عندما يكلف. من الذي يقوم بهذه الوظيفة المباركة العظيمة؟ المربون، وبخاصة الوالدان. خذ مثالا الصلاة. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، وأمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة، ولم يأمرهم هو سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل بالصلاة، وأمرنا أن نأمر أولادنا بالصلاة، ولم يأمرهم سبحانه وتعالى لأنهم ليسوا مستعدين لتلقي التكليف عن رب العالمين سبحانه وتعالى حتى يعتادوا. فأصبح الحال معنا، وقد أمرنا سبحانه وتعالى بأن نأمر أولادنا بالصلاة، أنهم إن لم يصلوا كان التقصير من عندنا لأنه لم يأمرهم، إنما أمرنا نحن. فينبغي أن نقوم بدورنا التعويد والتدريب حتى إذا جاءت ساعة الانطلاق كان مستعدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، مع أنهم لم يكلفوا لا في السبع ولا في العشر، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروهم. لم يأمرهم ربنا، إنما أمرنا أن نأمرهم. ولما كان عليه الصلاة والسلام في حجته ورفعت امرأة طفلها إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. من أين جاء أجرها؟ جاء أجرها من أنها هي التي قامت بهذا لولدها، فهي التي تدربه على الحج فتؤجر من أجل هذا. وهذا في كل أنواع الطاعات وكل أنواع الاحتساب على الأطفال، إنما هو من قبيل التعويد، لأنهم ليسوا مكلفين، فكله من قبيل التعويد. كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأطفال يعودون على الصيام، والصيام من أشق أنواع العبادات، ومع ذلك كان يعود الأطفال على صيام رمضان. وكان الصحابة يستعملون لعبا من العهن من الصوف يشغلون الأطفال بها حتى يأتي وقت الإفطار، يصبرونهم أطفال صغار. وكان هذا هو المستقر، هو المستقر والموجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، حتى صح عن عمر بن الخطاب أنه أوتي له برجل نشوان، يعني سكران من شرب الخمر في رمضان، فقال له: ويلك، وصبياننا صيام تفعل هذا وصبياننا يصومون؟ فكان المعروف عندهم في الصيام أن الأطفال يصومون مع شدة هذا الأمر في هذا الوقت خاصة. وكذلك الحال في الجهاد، كان الصحابة منهم من يأخذ أولاده ممن وصلوا إلى 10 سنين مثلا، يأخذونهم معهم إلى الجهاد. من ذلك ما حصل من الزبير بن العوام لما أخذ ولده عبد الله بن الزبير في معركة اليرموك، أخذه وعمره 10 سنين، وعهد إليه برجل يتعاهده. فهذا في كل أحوال الصغار، حتى في الآداب. نبينا عليه الصلاة والسلام لما قال: يا غلام سم الله، كان يكلم طفلا ليس مكلفا، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ولما دخل الحسن أو الحسين مع النبي عليه الصلاة والسلام في غرفة الصدقة، فأخذ تمرة ووضعها في فمه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أنه لا تحل لنا الصدقة؟ فاحتسب عليه عليه الصلاة والسلام، احتسب على الطفل الصغير، ليس من باب أن هذا مما حرم عليه، لكن من باب ما حرم على الكبير أن يترك صغيرا أن يقع فيه. وليس معنى ما ذكرت من الأمثلة أن التعويد إنما يكون في أمور الدين خاصة، لا، إنما التعويد يكون في أمور الدين وفيما لا يتم الدين ولا تقوم الحياة إلا به. أنت يا كبير، مع أن الله عز وجل حصر غايتك في الدنيا على العبادة، ومع ذلك ما قال قائل أبدا أن يجلس الإنسان للعبادة ولا يطلب رزقه. فكذلك الحال بالنسبة إلى الصغير. مسلك التعويد ذكرنا قانونه مرارا: درب ولدك على فعل ما يحتاجه عندما يكبر. فما الذي يحتاجه عندما يكبر؟ يحتاج عندما يكبر لما تحتاجه أنت. ما هو؟ أن يدرب على أمور الدين وأن يدرب على أمور الحياة التي يستقيم بها الدين، كما أنك يا كبير أيضا تحتاج إلى هذا. فالسؤال الذي يقول: ما الذي ينبغي أن نعود أطفالنا عليه؟ إجابته: تعودهم على أمرين لا ثالث لهم. الأمر الأول خصال الخير وأولها الدين، الأمر الثاني أمور الحياة، وهذا كما قلت هو مسلك التعويد. والتعويد المقصود في كلامنا ليس الذي يفهمه الناس بالأمر والنهي، نريد أن نحدد الكلام حتى لا يخرج إنسان بكلام أو بمعنى غير المراد. ليس المقصود بمسلك التعويد هو مجرد أن تأمره بالصلاة. التعويد قلت لك إن قانونه أول كلمة في قانونه درب، فالتعويد المقصود هو التدريب، أن تدربه، لا فقط أن تعوده بالأمر والنهي. كثير منا يأمر لكنه لا يدرب، والفارق بينهما كبير جدا. من منا لما قال لولده اذهب فاحفظ ما عليك علمه ودربه كيف يحفظ؟ من فعل هذا؟ بل من يفعل هذا من المتخصصين من المدرسين؟ من منا لما قال لطفله لولده اذهب واكتب الواجب علمه كيف يكتب الواجب؟ من منا لما طالب تلاميذه بعمل بحث علمه كيف يكون عمل البحث ودربه؟ حتى الذين يعودون يعودون بمعنى يأمرون، وإلى هذا كثر خيره. إنما المقصود بالتعويد التدريب، أن تعوده يعني أن تأمره وأن تدربه، لا فقط أن تأمره بأن يفعل كذا فيعتاد عليه، لا. وأنت لا تستطيع أن يتم لك ما ترجوه من التعويد والتدريب إلا بأمرين. لا يتم لك ما ترجو من فائدة التعويد والتدريب إلا بأمرين. الأمر الأول معرفة الفترات الحساسة للطفل. بعض الناس يظنون أن الفترات الحساسة هي فترات الحاجة. هناك فارق بين فترات الحساسية وبين فترات الحاجة. فترات الحساسية يعني الأوقات التي يكون الطفل فيها قادرا على اكتساب صفة وعلى التعود عليها. لا يتم لك التدريب والتعويد حتى تعلم قائمة بالفترات الحساسة لكل صفة من الصفات. فإذا أردت أن تعوده مثلا على حسن الخط فلا تحاول ذلك إلا بعد الثالثة والنصف من العمر. إذا أردت أن تعوده على الفصحى وعلى اكتساب اللغة فإن ذلك يبدأ من السنة الأولى من العمر. إذا أردت أن تعوده النظام والترتيب فإن ذلك يتسنى لك في الفترة الحساسة التي هي السنة الثانية من العمر. فهذه أوقات هي فترات الحساسية، فترات حساسية الطفل لصفة معينة، فهو في هذا الوقت أشهى ما يكون وأكثر استعدادا مما يكون في أن يكتسب الصفة المعينة. إذا علمت هذا وجئته بالصفة وعودته عليها في هذه الفترة جئت على الحكمة والصواب. ومن رحمة الله تبارك وتعالى رب العالمين أن الفترات الحساسة دائما تسبق فترات الحاجة، وهذا من رحمة الله عز وجل. فترات الحساسة يعني الاستعداد لاكتساب الصفة والتعود عليها، فترات الحاجة يعني يحتاج إلى هذه الصفة ليستفيد بها في حياته. الحمد لله من رحمة الله عز وجل أن فترات الحساسية تسبق فترات الحاجة. ومن رحمة الله عز وجل أن جميع فترات الحساسية قبل سن التكليف. فأول ما ينبغي عليك أن تعلمه لتستفيد ولتجني ثمرة التدريب والتعويد هو أن تقف على فترات الحساسية للصفات التي تريد أن تعود ولدك عليها. الأمر الثاني من أمرين لا تتم فائدة التعويد والتدريب إلا بهما، الأمر الثاني هو قاوم رغبتك في إصلاح أخطاء ولدك. تدرب، إذن قاوم رغبتك في إصلاح أخطاء ولدك. سيبه يغلط. لا يمكن أبدا أن يتعلم الإنسان إلا إذا أخطأ. إن كان الإنسان يتعلم شيئا ما من الإصابات للصواب، فإن أكثر العلم إنما يأتي من وقوع الإنسان في الخطأ، فاتركه يخطئ، فإن صحح لنفسه فبها، وإلا فتدخل، لكن اتركه يخطئ. خطأه هذا هو الذي يعلمه. وأقوى أنواع التصحيح التصحيح الذاتي، أن يصحح الإنسان لنفسه لما يجد أنه لا مفر، هذا خطأ. التصحيح الذاتي يأتي بثمرة، لأن الإنسان يصل إليه بنفسه بإمكانياته، لذلك يتعصب له ويتمسك به ويشعر به، إنه هو الذي جنى الخطأ، لذلك شعر به، لذلك هو يصوب لنفسه. التصحيح الذاتي أقوى بكثير جدا في أثره وامتداد أثره من التصحيح الخارجي. التنبيه هو لا تسارع إلى النقد، لا تسارع إلى التصحيح، لا تحرك نفسك مباشرة إلى تغيير ما هو موجود، اتركه يعمل هو، إنك تدربه. لا تنسى، أنت تدربه، فالمعنى أنك تدربه أنك تقول له قم افعل كذا، أول ما شرع في القيام بالمهمة أخطأ في شيء ما، أعد وتقوم أنت وتقوم بالمهمة، ما شاء الله. هذه التربية لا تجني لنا إلا هذه الأشكال التي نراها الآن في حياتنا. قاوم رغبتك في إصلاح أخطاء ولدك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وقد وفقني الله تبارك وتعالى من حوالي 20 سنة إلى أني وضعت هذه القاعدة، هذا القانون، وضعته في طريقة تعليم القراءة العربية، طريقة قاعدة بغدادية، فوضعت فيها هذا القانون، التصحيح الذاتي. من الخطأ البالغ جدا في تدريس هذه الطريقة أن تصحح للطفل. اقرأ، إذا قرأ على الخطأ لا يمكن أن تصحح، إذا صححت هذا خطأ في المعلم، لكنه يراجعه، بص شوية، خد بالك، دي عليها نقطة، دي تحتها نقطة، فوقها ضمة ولا فتحة، يوجهه حتى يأتي بالصواب. إن لم يستطع إطلاقا هذا معناه أنه قد تخطى درجة، وأنه لابد أن يعود درجة سابقة، لأنه ما أتى هنا على صواب، أتى على خطأ، لذلك لا يستطيع القراءة. التصحيح الذاتي قانون مهم جدا في إكساب المعلومة لمن أراد أن يعلم، في إكساب التدريب لمن أراد أن يدرب. إن كنت تدرب فهذا هو طريق التدريب، أن تصبر، أن تهدئ نفسك، وأن تقاوم رغبتك. أفضل صفة تبحث عنها في لعبة تشتريها لولدك هي صفة وجود التصحيح الذاتي في اللعبة، وهذا موجود في كثير من اللعب الهادفة التي تصنع من أناس لهم خبرة في هذا المجال، يجعلون في كل لعبة وسيلة للتصحيح الذاتي. يعني الولد يلعب هذه اللعبة، لا طريقة، إذا لعبها بطريقة خطأ المدرب يتركه تماما، حتى إذا وصل إلى وسيلة التصحيح الذاتي علم أنه قد بدأ على الخطأ، فيعود من أول وجديد مرة أخرى، وبعدها لا ينسى أبدا. التصحيح الذاتي مهم جدا. إذا استطعت أن تصل إلى هذا، استطعت بمجموع الأمرين أن تحظى من التدريب والتعويض على ثمرة، هذه الثمرة هي الثمرة المرجوة إن شاء الله. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا يتم لك التدريب إلا بأن تقع وأن تقف على الفترات الحساسة لكل صفة عند الطفل، وأن تقاوم رغبتك في تصحيح أخطائه. ذكرنا سؤالا: ما الذي ينبغي على المربي أن يعود الطفل عليه؟ وكانت الإجابة على أمرين لا ثالث لهم. الأمر الأول هو خصال الخير وأولها الدين، والأمر الثاني أمور الحياة التي لا تتم الحياة ولا تقوم العبادة إلا بها. فأي صفة من الصفات المحمودة أنت مطالب بأن تعود طفلك عليها؟ أي صفة تقول رحم الله والدي عودني على الصفة الفلانية ضعا في ولدك؟ أي صفة تقول سامح الله الوالد ما عودني على كذا مع أنني أحبه لكن لا أستطيع أن أفعله لأني لا أعتاد عليه؟ ضعه في ولدك. فخصال الخير كل خصال الخير يحسن بك وينبغي عليك أن تعود ولدك وأن تدربه عليها ليعتاد عليها ليفعلها عن غير تكلف ولا تصنع. الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي أن يعود الأطفال عليها أمور الحياة، لأن الحياة لا تقوم إلا بأمور، والعبادة لا تقوم إلا بقيام الحياة. فينبغي علينا أن نعود أولادنا على أمور الحياة، وأمور الحياة إما شدة وإما رخاء، إما تعب وإما راحة. فأي شيء سنعود أولادنا عليه؟ هل نعود أولادنا على الراحة؟ أو نعودهم على التعب؟ أو نعودهم على الراحة وقتا وعلى التعب وقتا؟ إذا عودنا أولادنا على الراحة لم ينفعهم ذلك وقت الشدة، وإذا عودنا أولادنا على التعب نفعهم ذلك وقت الراحة. فأصبح النافع لأولادنا هو أن نعودهم على التعب والشدة. الراحة مش محتاجة لتعود. إنسان تعبان طول حياته وجاءته الراحة يحتاج إلى تعود؟ لكن عوده على العكس، التعب هو الذي يحتاج إلى تعود، والشدة هي التي تحتاج إلى تعود. لذا ينبغي أن نعلم أن النافع لأولادنا هو أن نعودهم على التعب والشدة لا على الراحة والرخاء، وهو الذي يسميه العلماء بالخشوشان. التربية بالتعويد الخشوشان هي التي تخرج الرجال. الجيل الماضي كان ناجح جدا في هذه الصفة. الأجيال الماضية كانت تتصف بهذه الصفة، صفة التعويد والتدريب على أمور الحياة وعلى التعب، لكن لم يكونوا يفعلون ذلك عن علم، إنما كانوا في الأجيال الماضية يفعلون ذلك عن حاجة، ضيق ذات اليد وحاجة الوالد إلى أن يساعده ولده أدت إلى التدريب وإلى الاعتياد على الخشونة وعلى ضيق العيش. لكن لما فتحت علينا الدنيا ما الذي حصل؟ أول ما أظهرنا ذلك أظهرناه على أولادنا في صورة تدليل، أفسد الجيل الذي طرأ عليه هذه السعة. الجيل الماضي من أسباب نجاحه في التربية هو اتصافه بهذه الصفة. كثير من الناس يعامل أولاده بقدرته لا بحكمته. يعامل أولاده بقدرته، تسمعه يقول أنا معايا ومستطيع، ليه ما ريحش أولادي ومتعه؟ هذا مسكين، هذا مسكين لا يفهم الفارق بين تربية الأرانب وبين تربية الأطفال. ما هذا الكلام؟ القضية ليست بالقدرة، القضية بالحكمة. الذي ينفع الولد لا أن تمتعه، ستأتيه المتعة بعد ذلك. لا أعلم شيئا يأتي بالراحة كما يأتي بها التعب. أسهل طريق يوصلك إلى الراحة هو التعب، ولا بد أن يربى الأطفال على هذا، لا على قدرتك، إنما على الحكمة وما ينفع الولد. ولا يخفى عليك طبعا الدور الكبير الذي يقوم به النساء هدهن الله في هذه القضية. الأطفال يولدون، لكن الرجال يصنعون. الأطفال يولدون من قبل الأمهات، لكن الرجال يصنعون من قبل الآباء. دع التدليل للأم، لا تجاري النساء في هذه القضية ولا تمنعها من هذا، ليكن التدليل من قبلها للولد. أما أنت فلا تجاري هذا، أنت تصنع رجلا. فهل الرجال يصنعون بالتدليل؟ هل وجدت هذا؟ هل تجد فيما تسمع وما تعامل وما تشاهد من الناجحين في الحياة، وجدتهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بالتدليل؟ أبدا والله. الواحد منهم يقول: أنا مندهش أسمع عن العالم الفلاني أنه وصل إلى كذا وكذا من النجاحات. ثم إذا هو يحكي عن طفولته، بل يحكي عن فترة دراسته الثانوية والجامعية، كيف كان يعيش معيشة شديدة جدا، يذاكر على الأرض ولعله لا يجد المصباح الذي يضيء له. يتمم هذا الإنسان كلامه ويقول: وابني عنده مكتب كبير وعنده إضاءة ما شاء الله وكل طلباته مجابة، أنا مش عارف ليه ما بينجحش، عشان أنت عملت كده. سر دهشتك هو إجابة سؤالك. التدليل لا يصنع رجالا. وانظروا في الأمثلة التي حولنا لتعلم هذا جيدا. المثل الحكيم الذي يقول: الضربة التي لا تقسم الظهر تقويه. هذا مثل حكيم، استعمله مع ولدك. قوي ظهر ولدك بضربات لا تقسم ظهره، لتخرج رجلا. أخي الكريم، أريد أن أقول لك: أشفق على ولدك من إشفاقك عليه، أشفق على ولدك من إشفاقك عليه. أنا عندي أمثلة قد لا تحصر من كثرة ما يشتكي أهلها، ولا نجد الإجابة إلا في السؤال. التدليل هو الذي وصل أولادنا إلى ما وصلوا إليه الآن، ونحن ندعي بذلك أننا نمتعهم في استطاعتي. طالما عندي فلماذا لا أفعل؟ لماذا لا تفعل؟ إذن فلا تسأل. لماذا لا تفعل؟ إذن لا تسأل. هذه النتيجة المتوقعة. لابد أن يبدأ ولدك حياته بالشدة والخشوشان ليجد بعد ذلك الراحة. أما أن تكون الراحة عندك فما المتوقع بعد هذا؟ تسمع عن إنسان ينفق على ولده ما لا يتقاضاه ولده بعد التخرج بسنوات، ما هذا؟ ولأجل أي شيء تفعل هذا؟ تظن أنك بهذا تخرج رجلا؟ والله كل واحد وطلبه. تريد أن تخرج حاملا لشهادة معينة ويتقاضى راتبا كبيرا، فافعل ما يناسب ذلك. أما إن كنت تريد أن تخرج رجلا فهذا الطريق لا يخرج رجالا، لا يخرج رجالا، إنما يخرج هذه الأشياء الضخمة في الصورة الضعيفة في الحقيقة. بل الذي لاحظته ولا أخفيه عنك، أن كثيرا من الأسر العريقة في الثراء تجد شبابها في غاية الشدة والخشوشان، ولا تجد هذا التدليل إلا في الأسر التي طرأ عليها الثراء. إنه يريد أن يعوض في ولده، يظن أن هذا هو الطريق من أجل أن يمتع ولده. لكن الذين يعيشون في الثراء وصار لهم عادة لا يربون أولادهم على هذا. والله إني لا أعرف رجلا، رجل يخرج في اليوم ما يزيد عن 5000 جنيه صدقات، وأولاده يشترون الأحذية من العربات التي تبيع في الشارع، ليس لشيء إلا ليعتادوا من أجل أن لا يرثوا المال ميراثا والسلام، إنما ليعلموا قيمة هذا المال وكيف وصل والدهم إليه وكيف يحصل. ومن هذا أمثلة كثيرة. مر علي الفقير الذي ولده عندي في الدار أحفظه القرآن، فأتى مرة متأخرا فأرجعته، مش هتاخذ النهاردة، ارجع البيت. ذهب إلى أبيه، أبو قال له إيه ده يعمل فيك كده ليه، خليك قاعد. ومر علي العكس، رجل عريق في الثراء من الأسماء المعروفة في بلدنا هذه في الثراء والمال، ولده جاء أو أولاده ليحفظوا عندي أيضا. في مرة عقدت ولدا منهم على أنه لم يحفظ، ذهب لوالده، وجدت هذا الرجل الذي أقول ثري اقتصادي كبير جاء بالولد إلى الدار وقال أمام الولد، قال لو ما سمعش الكلام اضربه واضرب أبوه. هذا موجود وهذا موجود، هذا يخرج رجالا وهذا أخاف، أخاف على أناس ذاقوا الفقر ثم أعطاهم الله عز وجل المال فأرادوا أن يعوضوا ذلك في أولادهم فأفسدوهم من جهة أخرى وهم لا يعلمون أنهم لا يحسنون صنعا. فاحذر أخي الكريم من التدليل، ليكن الراحة بعد أن يستقل في حياته، لتكن الراحة بعد أن يصبح رجلا، لكن من الآن لا يدرب إلا على الشدة، لا يدرب إلا على القوة. قس قلبك وأنت تعامل ولدك، قس قلبك طالما أنك تتكلم في أشياء يتحملها، أما إن كنت تتكلم في أمور نفسية فكن معه كأنك الزميل، كأنك الصديق، تتعامل معه كأحسن ما تكون معاملة. طالما نتكلم في نفسيات لابد أن يكون الولد عامرا في الجهتين، فلا تعمر نفسيته إلا بمعاملة حسنة، ولا تعمر شخصيته إلا بشدة وتعب، بمجموعهما يكون الرجل. مسلك التعويد مسلك مهم، مسلك في غاية الأهمية. أخاف أن نبحث عن وسائل هنا وهناك وأن نجمعها وأن تأخذ بوسائل شرقية وغربية وحديثة وقديمة ثم لا تأخذ بهذا المسلك فلا تجني شيئا. أخاف، أخاف ممن ترك هذا المسلك وإن سلك طرقا أخرى كثيرة في التربية ألا يجني منها شيئا، لأنه لابد أن يعود في النهاية وأن يدرب في النهاية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى الحق ردا جميلا. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.